هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من مأسور دعائه صلى الله عليه وسلم في حال المرض: اللهم إني أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. مثل. شيء أهون من شيء. هذا المثل يضرب لمكروه يصيب الإنسان فيحزنه، ولكنه إذا نظر في أحوال غيره لوجد من المكاره ما هو أصعب، فيحمد الله تعالى على معافاته من الابتلاء بها. وشيء أهون من شيء. علم. الحساسية. الحساسية في الطب هي أن يكون الشخص حساسا لمواد هي في الأحوال العادية غير ضارة. من بين مسبباتها بعض أنواع الأطعمة والمشروبات والملابس، التراب والغبار وشعر الحيوانات، وبعض الأدوية ومستحضرات التجميل. تنتج الحساسية عادة من قيام جسم الإنسان بإفراز مواد لمقاومة الأجسام الغريبة، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية المختلفة. من أنواع الحساسية ما يصيب المسالك التنفسية كالربو، ومنها ما يصيب الجلد والحلق والجهاز الهضمي، ومنها ما يصيب العين كالرمد الربيعي. إذا استطاع المصاب معرفة المواد التي تسبب له الحساسية يصبح الشفاء ميسورا، وذلك بتجنب هذه المواد بالدرجة الأولى. في مرضه الأخير وقبل رحيله في 21 مايو عام 1983، كتب الشاعر الكبير أمل دنقل هذه القصيدة: زهور. وسلال من الورد ألمحها بين إغفاءة وإفاقة، وعلى كل باقة اسم حاملها في بطاقة. تتحدث للزهرات الجميلة أن أعينها اتسعت دهشة لحظة القطف، لحظة القصف، لحظة إعدامها في الخميلة. تتحدث لي أنها سقطت من على عرشها في البساتين، ثم أفاقت على عرضها في زجاج الدكاكين أو بين أيدي المنادين، حتى اشترتها اليد المتفضلة العابرة. تتحدث لي كيف جاءت إلي وأحزانها الملكية ترفع أعناقها الخضرة كي تتمنى لي العمر، وهي تجود بأنفاسها الآخرة. كل باقة بين إغماءة وإفاقة تتنفس مثلي بالكاد ثانية ثانية، وعلى صدرها حملت راضية اسم قاتلها في بطاقة. شعر أمل دنقل. طرفة. كفاية يا حاجة ترمومتر عشان نشوف الحرارة النهاردة. على الله. اتفضل يا دكتور. مش معقول انت مش بتاخد الدواء؟ ليه يا دكتور؟ حرارتك في هبوط مستمر. ما هو لازم تبقى الحرارة في هبوط مستمر مدام بتاخدوها كل ساعة والتانية. الخماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.